فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سورة البقرة. ويتساءل عن الفعل المضارع والماضي هنا واللمسة البيانية الموجودة عم من الفاضل. وطبعا ده يتكلم عن أظن بني إسرائيل وال نعم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تقتلون. هو القتل صار في الماضي، التكذيب والقتل كلاهما سبق. في الماضي سبق. نعم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبله. هذا احنا يعني أشرنا إلى أكثر من مرة، هذا يسميه النحاة حكاية الحال عن الحدث الماضي. الحدث الماضي بفعل مضارع استحضار لصورة الحدث، استحضار يعني ينقل يجعل الصورة كأنها أمامك عندما يعبر عنه بالمضارع. المضارع هو حال. صحيح. فالحدث الماضي عندما يعبر عنه بالفعل المضارع كأنه ينقله أمامك الآن، يجعله كأنك تراه وتشاهده. هذا يسمون حكاية الحال، أو ينقل هم كما يقولون، أو ينقل المخاطب إلى الماضي فيجعله كأنه مشاهد لذلك الحدث. إما أن تنقل الحدث إلى الحاضر أو تنقل المخاطب إلى الماضي فتجعله مشاهده. بكلتا الحالتين راح يكون هذا الحدث كأنه معاصر صحيح للمخاطب. طب بالمثال يتضح المقال كما يقال. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. من قبل وتقتلون مضارع. مضارع لأن هذا أمر. ولو قال فلما قتلتم يعني ألا تكون نفس الدلالة متقاربة تقريبا؟ هم قتلوا وانتهى الأمر. تقتلون كأنه تشاهدهم وهم يقتلونهم، استحضار الصورة. استحضار الصورة وفرق بين أن ترى أو أن تسمع، فما رأى كمن سمع. هذا يستحضر يجعل الصورة أمامك. لاحظ في غير هذا، الله الذي أرسل الرياح، هذا ماضي ولا ماضي. لا ماضي. فتثير سحابا مضارع. فسقناه إلى بلد ميت ماضي. أي الأسبق؟ إثارة السحاب، إثارة لو سوقه إلى بلد أسبق. إثارة السحاب قبل السوق. صحيح. أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وهكذا. لاحظ الماضي فأثارت سحابا فسقناه، مهكذا أرسل فأثارت فسقناه، مهكذا. وقال فتثير فسقناه. صحيح. لأن هو أراد أن يبين مشهد الإثارة هكذا. الله أكبر. فجاء بالفعل المضارع للدلالة على الحركة اللي استحضر الصورة فيها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو ما تلت. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقلبناهم. فواتبعوا ما تتلو. اتبعوا ماضي. تتلو مضارع. مش واتبعوا ما تلت الشياطين. نعم. هذا هل نفهم من هذا الكلام انها ما زالت تتلو حتى الان؟ يعني فيه تجدد واستمرار، ما زالت تتلو حتى الان؟ وقال على ملك سليمان، هو قال ما ادري عاد يعني الى الان ما اعرف، لكن هو خصصها. وهذا يعني ليس يعني العرب يستعملونه في كلامهم وفي أشعارهم يستعملونه. يعني لاحظ، فإني إذا يتكلم فإني قد لقيت القرن أسعى، يتكلم عن شجاعته. إذا يتكلم لقيت زين، فإن ماضي. فإني قد لقيت القرن أسعى بسهب كالصحيفة صحصحاني مفازة. زين صحصحان أرض يعني هذا مفازة من فزع عن الصحراء. فآخذه فإني قد لقيته. ماضي فآخذه مضارع. فآخذه فأضربه فيهوي صريعا لليدين وللجيران. عجيب. فأخذته فضربته فهوى. وهكذا. طبعا. بس هذا هو المشهد المهم. أما لقى هكذا، لكن هو المشهد المهم هو ما حصل، القتل، الملاقات، هو هذا المشهد المؤثر. أما ليس مجرد أن تلقاه. وكأن الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية يريد أن يركز على تقتلون القتل. القتل نعم. التكذيب عبر عنه بالإخبار لكن ليس في أهمية القتل. وهذا أخطر. حتى في السيرة يعني إحنا لاحظنا يعني عندما قتل الصحابي أبا رافع اليهودي، فده يتكلم كيف كيف كيف قتله. قال فناديت أبا رافع، دا يتكلم كيف يعني قتله، يصف. فناديت أبا رافع فقال نعم، فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش. وأنا دهش. دهش. فأضربه فأهويت عليه. فأهويت فكيف فأهويت فضربته. فأضربه. ما كذا. هو يريد أن يسلط الضوء على عملية الضرب هذا. على الضرب. عجيب سبحان الله. حتى أصلا هذا يعني هذا الأمر الغريب قد يأتي مع أداة الشرط مع العلم أن أداة الشرط تصرف الماضي إلى المستقبل. هكذا. صحيح. إن زرتني أكرمتك. وهكذا. صحيح. لكن أحيانا يعني العربي يأتي بالمضارع بعد أداة الشرط ويريد بها الماضي. لا أفهم. مثال. مثال. الآن يرثي واحد. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عاره. ده يرثي واحد. إن يقتلوك وقتلوه خلاص. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عاره. تكون ثابت أنت بالهذا. صحيح. فهذا أيضا هو الآن ده يرثي بنية أبناء ماتوا هلكوا. يقول فإن يهلك بنية فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم وقد هلكوا. حتى يقول كأن الليل محبوس دجاه فأوله وآخره مقيم لمهلك فتية تركوا أباهم وأصغر ما به منهم عظيم فإن يهلك بنية فليس شيء هم هلكوا. لا يقول طب موطن الشاهد أين؟ يهلك. فإن يهلك مضارع مضارع بعد أداة الشرط شرط. ولا ويراد به الماضي. عجيب صح. مضارع بعد أداة الشرط يراد به الماضي. هذا إذن ليست القضية بالنسبة لكم كعلماء في اللغة النظر إلى مدلول الكلمة لكن داخل السياق في حد داخل السياق هذا التركيب هو الذي يحدد. نعم المضارع يأتي بمعنى الماضي والماضي يأتي بمعنى المستقبل. هذا اسمه حكاية الحال. حكاية الحال. حكاية الحال.